ولا تخزني يوم يبعثون يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم.